الرحيم كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسنشرح إن شاء الله في هذه الدروس كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وناسب أن نبدأ بهذا الكتاب بعد أن من الله عز وجل علينا بانتهاء شرح رسالة القواعد الأربع وأيضا بانتهاء شرح رسالة الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول فإن شاء الله نسلك هذا الترتيب الحسن فنشرع بشرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكتاب التوحيد يعد من أنفس كتب المصنف رحمه الله لأنه ألفه على طريقة المحدثين وصنفه على الأبواب كتابه هذا يحوي أبوابا عظيمة في باب التوحيد كل باب يعد بمثابة قاعدة عظيمة مهمة تندرج تحتها فوائد غزيرة كثيرة وأودع فيه الآيات النصوص من الآيات ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني يعد غالب الكتاب نصوص من آيات وأحاديث وقد يورد بعض يعني آثار الصحابة أو بعض يعني كلام السلف وهذا قليل بالنسبة لي يعني مجمل الكتاب الذي يشتمل كما قلنا أو أكثره آيات وأحاديث مصنفة على أبواب والمصنف رحمه الله ألف هذا الكتاب يريد به علاج واقع عاشه رحمه الله حيث عاش في زمن انتشرت فيه الشركيات والبدع والضلالات والخرافات عاش في زمن عبد فيه الناس غير الله وتوسلوا بالحجر والشجر والقبر وعبدوا القبور والأوثان واعتقدوا بالمنجمين والسحر والكهان فألف رحمه الله هذا الكتاب العظيم لكي يبين للناس حقيقة دينهم وأصل دينهم وأساسه وهو التوحيد الذي به ينجو العبد يوم القيامة من النار ومن مات على غير التوحيد فإنه لا يفلح، فإنه لا يفلح. وأهل زمانه قد أتوا بنواقض الإسلام ووقعوا في ضد التوحيد، وهو الشرك بالله عز وجل. فهو رحمه الله ألف هذا الكتاب العظيم لكي يعالج ما وقع فيه الناس، لأنه يعني يجد على نفسه أو يرى من نفسه لزاما. وهكذا كل من أوتي شيء من العلم لما يرى المنكر أمامه حمل الإنسان أمانة لما يحصل هذا العلم أنه يطبق هذا العلم على نفسه، ثم بعد ذلك يبلغه إلى غيره، يبلغه إلى غيره. وهذا هو العهد الذي أخذه الله عز وجل على أهل، على أولي العلم وأهل العلم، أن يبينوا هذا الدين للناس، ولا يكتفوا بأن يعني يتعلموا هذا العلم دون أن ينشروه ويبذلوه بين الناس. وذكرنا سابقا أن أول ما يجب أن يتعلمه المرء هو علم العقيدة والتوحيد، علم التوحيد، لقوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فلابد أول ما يبدأ به الإنسان أنه يتعلم لا إله إلا الله، يتعلم التوحيد، لأنه لا يجوز له أن ينبني دينه على غير العلم. ديننا مبني على ماذا؟ على العلم. عقيدتنا مبنية على العلم، عباداتنا طاعاتنا كلها مبنية على العلم. لذلك لما بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب في صحيحه في كتاب العلم باب عند هذه الآية، قال: باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. ثم استدل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: جاء في الفتح، أراد به يعني أراد بهذا الباب بهذه الترجمة أن العلم شرط في صحة القول والعمل. أراد يقول ابن حجر، أراد من هذا التبويب وفقه البخاري في أبوابه في تراجم الأبواب، أراد أن العلم شرط في صحة القول والعمل. لا يجوز لك أن تتكلم بشيء من دين الله إلا أن يكون هذا الكلام مبنيا على علم، ولا يجوز لك أن تتعبد الله سبحانه وتعالى إلا بعبادة مبنية على علم. ديننا مبني على العلم وليس مبنيا على الجهل أو التقليد، إنما يبنى على العلم. إذن صار العلم وتحصيله وطلبه فريضة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، طلب العلم فريضة على كل مسلم، لا يعذر أحد مسلم. وكذلك يدخل في معنى مسلم المرأة مسلمة أيضا، يجب عليها أن تطلب العلم الشرعي الذي تنجو به يوم القيامة. وأول ما تطلب وأول ما تتعلم علم التوحيد والعقيدة، علم التوحيد والعقيدة، كما سندرس خلال هذا الكتاب ونعلم أهمية التوحيد وعظم شأن التوحيد. والتوحيد له أهمية عظيمة تتجلى أهمية التوحيد في النقاط التالية: أولا أنه حق الله سبحانه وتعالى الخالص الذي لا يشركه أو لا يشاركه فيه غيره، لا يشاركه فيه أحد غيره، وهذا يعطي التوحيد أهمية عظيمة أنه حق لله، كما سيأتينا في حديث معاذ الذي سمعناه: حق الله على العباد إيش؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالتوحيد هو حق خالص لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يصرف إلى غيره. كذلك مما يعطي التوحيد الأهمية والمكانة أنه علة خلق الخلق. التوحيد علة خلق الخلق، يعني الغاية التي من أجلها خلق الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الغاية من خلق الإنس والغاية من خلق الجن عبادة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث مما يعطي التوحيد الأهمية حاجة الناس إليه، حاجة الناس إليه، إذ سعادتهم في الدنيا والآخرة بمعرفتهم للتوحيد. السعادة في الدنيا والآخرة مترتبة على معرفة التوحيد وتطبيق التوحيد. حاجة الناس إلى التوحيد، يحتاجون إليه أكثر من احتياجهم للطعام والشراب. الناس يحتاجون إلى التوحيد أكثر من حاجتهم للطعام والشراب. قوام الحياة، حياة الإنسان، قوامها على أمرين: منفعة ينتفع بها، أو مضرة يدفعها عنه. قوام الحياة على أمرين: منفعة ينتفع بها، أو مضرة يدفعها. فإذا عرفنا ذلك علمنا أنه يجب على الإنسان أن يتعلم ويعرف ما ينفعه لكي يجلبه، ويعرف ما يضره لكي يدفعه. وأي منفعة تحصل للإنسان أو مضرة فالله خالقها، أليس كذلك؟ إذن هو بحاجة، وكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الإنسان بحاجة إلى أن يعرف ربه الذي بيده كل شيء وخالق النفع والضر، ويتعرف عليه ويدعوه ويطلب إليه ويلتجئ لكي يدفع عنه الضر ويأتي له بالنفع. ويعني التوجه الإنسان إلى ربه هذا هو التوحيد. توجه الإنسان وطلب الإنسان من ربه في جلب النفع ودفع الضر وسؤال الحاجات والتوسل إليه والاستغاثة به، هذا هو التوحيد. إذن صار هذا ضروريا للإنسان، وهو بحاجة إليه كما قلنا أشد من حاجته للطعام والشراب. وهناك أمور أخرى تعطي التوحيد أهمية، كذلك مع وجوب علمنا أو تعلمنا للتوحيد في نفس الوقت يجب أن نتعلم ضد التوحيد، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. أن نتعلم ضد التوحيد وما يناقض التوحيد، وأن نتعلم أن التوحيد أن تصرف ما هو من خصائص الله سبحانه، أن الشرك أن تصرف ما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى إلى غيره، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وأن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، والأكبر هو الذي يخرج من المخرج من الملة، والأصغر هو وسيلة إلى الأكبر. لابد أن نتعلم كل هذا لكي نحذر الشرك، نتعلم الشر لكي نجتنبه، ونتعلم خطورة الشرك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كما في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: إيش؟ الشرك بالله. وماذا؟ والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. سبع موبقات، أعظمها بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الشرك، لأن في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان جاء متكئا فجلس، قال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ حتى قالوا: ليته سكت، يعني شفقة عليه، وليس ليته سكت يعني ما يريد أن يسمع هذا الكلام، حاشاهم، إنما شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإشراك بالله أكبر الكبائر، وهو ظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. إذن هذا كتاب التوحيد، كتاب التوحيد. وكلمة التوحيد أخذها المصنف رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ: إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. فإذا التوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا ووحدة. وحد التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا ووحدة، ومعناه في اللغة جعل الشيء واحدا، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: اعتقاد الشيء واحدا، جعل الشيء واحدا. الثاني: اعتقاد الشيء واحدا، أن تعتقد أن الشيء واحد، هذا في اللغة. أما في الشرع فالتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الألوهية والربوبية والألوهية والأسماء والصفات. التوحيد ينقسم إلى قسمين، التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. تعريف التوحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. وكما قلنا التوحيد هو أول ما يجب على الإنسان أن يتعلمه وأن يعرفه، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان: أيا من يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، إلى أن قال: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أنزل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا وبذا وفي نص الكتاب وصفوا، وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا، وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة من قالها معتقدا معناها وكان عالما بمقتضاها في القول والفعل، ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير، جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. إذن التوحيد الذي نحن يجب علينا أن ندرسه هو لا إله إلا الله، هو معنى لا إله إلا الله، هو كلمة التوحيد، هو امتثال لقوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني تعلم التوحيد وادرسه، تعلم التوحيد، لأن تعلمك إياه فريضة، لأن تعلمك إياه فريضة لا تعذر بالجهل فيه أبدا، يجب عليك أن تتعلم التوحيد. لماذا؟ سيأتينا. وتتعلم أقسام التوحيد، وتتعلم ضد التوحيد، وتتعلم أدلة التوحيد التي ساقها المصنف هنا، يجب عليك أن تتعلم كل هذا وتطبقه على نفسك. إذن التوحيد قسمان: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. توحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. طيب، لو قال قائل: ما دليلكم على هذا التقسيم؟ أنتم تأتون بكلام ما فيه، أين دليله؟ أين دليل هذا التقسيم؟ طبعا العلماء سخرهم الله سبحانه وتعالى لإبلاغ الناس هذا الدين، وقد يتطلب الأمر إلى أن يأتي العالم بتفاصيل وقواعد وتقسيمات لتيسير الفهم على الناس، كما حصل في علم آلة اللغة، أتوا بقواعد وضعوها لكي يعني يسهل على الناس فهم قواعد اللغة: فاعل ومفعول ومرفوع ومنصوب وهكذا، لكي يعني يسهل على الناس فهم هذا الأمر. كذلك العلماء في علم الفقه وأصول الفقه وهكذا، كذلك في علوم العقيدة أتوا يعني تفصيل لأدلة التوحيد على شكل أقسام ونحو ذلك، وإلا هم لا يضعون أي قسم إلا وهذا القسم يكون قد دل الدليل عليه، قد دل الدليل على هذا القسم أو هذا الشرط من شروط لا إله إلا الله أو غير ذلك. فهم لما تتبعوا نصوص الكتاب والسنة، لما تتبعوا نصوص القرآن، وجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة أو عن هذين القسمين، قسمان أو ثلاثة. بتتبع النصوص وجدوا أن هذه هي أقسام التوحيد، ما ابتدعوا شيء من عندهم، إنما الأدلة، قالوا لنا الأدلة تدل على أن التوحيد له أنواع أو له أقسام. وطبعا هناك أيضا طبعا هناك نصوص وكلها واضحة وصريحة في بيان هذه الأقسام، يستنبط منها ويفهم منها هذه الأنواع. لكن أن يقول إنسان والله أريد أنا دليل يقول التوحيد انقسم إلى ثلاث أقسام، هذا لا يقوله إنسان يريد أن يتعلم، إنما هذا يريد أن يعارض فقط، يريد أن يعارض. فنحن نقول له الله أرشدنا ووجهنا وأمرنا بأن نسأل أهل الذكر، وأهل الذكر قالوا لنا الأدلة تدل على هذه الأنواع، وإذا تتبعنا الأدلة نعم نجدها تدل على هذه الأنواع. قلنا إن التوحيد نوعان أو ثلاثة، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، أو ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذا نظرنا إلى النصوص نجد أن النصوص تصرح بها، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. ثلاثة أنواع، رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا إيش؟ ربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته ألوهية، هل تعلم له سمية ندا ونظيرا وشبيها، أسماء وصفات. إذا نظرنا إلى سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بضم الفاء، كفوا أحد وليس كفوا، كفوا أحد. إذن هذه ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. وآية سورة الفاتحة بل كل القرآن يدل على أن التوحيد على ثلاثة أقسام، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أسماء وصفات، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ألوهية، مالك يوم الدين، ربوبية. وكل القرآن يدل على هذه الأقسام. كذلك جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقرأ بسورة قل يا أيها الكافرون، فقال ذاك عبد عرف ربه، وسمع آخر يقرأ بسورة الإخلاص قل هو الله أحد، فقال ذاك عبد آمن بربه. ويروى العكس، الأولى آمن بربه والثانية عرف ربه، وهذا صحيح. إذن هنا معرفة وهنا إيمان. ميز النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تدل على المعرفة وهذا تدل على الإيمان. إذن في أنواع، أليس كذلك؟ فهذا ما هو أمر مبتدع كما قلنا، إذن مستقرأ من النصوص. وأقسام التوحيد لم يبتدعها كما يقول البعض ابن تيمية هو الذي أحدثها، ها، ولم يسبق إليها، أو السلفيين هم فقط الذين يعني يرددون هذه الأقسام ما أحد سبقهم إلى هذا. قلنا النصوص تدل على ذلك، ثم أيضا كلام أهل العلم جاء في كلامهم مثل هذه التقسيمات، كما جاء ويروى عن أبي حنيفة رحمه الله كما جاء في الفقه الأبسط قال: فالله تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل، لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء، لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء. إذن قال قبل ذلك: الله يدعى من الأعلى لا من الأسفل. هذا توحيد إيش؟ الأسماء والصفات، لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء. إذن صرح بهذه الأقسام الثلاث. وكذلك جاء عن الطبري المتوفى بعد 200، وجاء عن ابن بطة المتوفى بعد 300، وهكذا موجود هذا الكلام قديما، موجود هذا التقسيم قديما في كلام الأئمة المتقدمين. فالشاهد هذا ما هو أمر محدث ولا مبتدع، وهذا استقراء للنصوص. ألف إذن رحمه الله كتاب التوحيد، يعني ألف هذا الكتاب لكي نفهم لا إله إلا الله، الغاية التي نحن من أجلها خلقنا لابد أن نعرفها ونفهمها وندرسها. لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. ابتدأ رحمه الله، طبعا قلنا أن العنوان كتاب التوحيد، والتوحيد هذا أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وجاء من في بعض ألفاظ جاء في بعض ألفاظ ابن عمر جاء في بعض ألفاظ حديث ابن عمر في صحيح مسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ: على أن يوحد الله. بني الإسلام على خمس: نحن نحفظ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. ويوجد أيضا لفظ: على بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله. فلفظ التوحيد هذا ثابت في النصوص. قوله عنوان الكتاب له تكملة، الذي هو حق الله على العبيد. هذا طبعا هذه الجملة والعبارة أخذها من حديث معاذ كما سيأتينا، الذي هو حق الله على العبيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد، وقول الله تعالى. طبعا كما هي عادة المصنف، وقلنا لكم في أول شرح رسالة القواعد الأربع والأصول الثلاثة، أن منهج المصنف في أغلب أو في كل مؤلفاته أنه لا يضع مقدمة لمؤلفه، إنما يبدأ مباشرة: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم وأرشد رحمك الله أن كذا وكذا. وهنا نفس الشيء في كتاب التوحيد، بدأ بالمسبلة ومباشرة وقول الله تعالى. وقلنا هذا منهج سار عليه المصنف رحمه الله تأسيا بكتاب الله المفتتح بالبسملة، وأيضا سار على نهج بعض العلماء في تآليفهم كالبخاري رحمه الله في صحيحه، ما وضع مقدمة بخلاف مسلم، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الوحي، وبدأ بدء الخلق، وبدأ بالأبواب مباشرة، ما وضع مقدمة لكتابه. كذلك المصنف هنا. وقلنا هذا إنما هو من باب اختصار الوقت وتعجيل الفائدة للطالب، من باب اختصار الوقت وتعجيل الفائدة، دخل في المضمون مباشرة. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا سيسرد لك أدلة التوحيد وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله عز وجل قلنا خلق الخلق لغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة كما قلنا لكم إذا تذكرون أصل العبادة هو إيش؟ التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. أصل العبادة التذلل والخضوع لله عز وجل. إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. والعبادة طاعة الله سبحانه وتعالى. العبادة كما قال شيخ الإسلام تيمية طاعة الله سبحانه وتعالى بامتثال ما أمر على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. طاعة الله بامتثال أوامره الواردة على ألسنة الرسل، أو في التعريف الآخر المشهور العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة خلقنا الله عز وجل لأجل عبادته. خلق الله الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، ويجازيهم على ذلك يعني الجزاء العظيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أحمد بإسناد صحيح: بعثت بالسيف حتى يعبد الله بس وحده، بس لا، حتى يعبد الله وحده لا شريك له. كما قلنا لكم في دروس القواعد الأربعة والأصول الثلاثة، ليس المطلوب منك أن تعبد الله، وليس المطلوب منك أن تعبد الله وحده، بل المطلوب منك أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. لأن هناك أناس يعبدون غير الله فأنت يجب عليك أن تعبد الله، هناك أناس يعبدون الله لكن يعبدون معه غيره، هناك من يعبد الله وحده لكن لا يخلص له في العبادة. إذن المطلوب منا إيش؟ كما جاء في الحديث: بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده، حتى يعبد الله وحده لا شريك له. هذا الذي هو المطلوب منا، هذا هو التوحيد، يعبد الله وحده لا شريك له. هذا الذي نحن نريد أن ندرسه وأن نعرفه وأن نفهمه. نعم، إذن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جزاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه العذاب الأليم الشديد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا تفسير معنى لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، نفي وإثبات، نفي وإثبات. لا إله حق إلا الله، اعبدوا الله واجتنبوا، اكفروا بالطاغوت. والطاغوت كما قلنا لكم في درس الأصول الثلاثة، ما هو الطاغوت؟ مجاوزة الحد، من الطغيان مجاوزة الحد. وعرفه ابن القيم بقوله: ها ما نعم نعم كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذه الأصناف الثلاثة التي ذكرناها لكم، وأن رؤوس الطواغيت خمسة كما قال رحمه الله: إبليس وهو رأس الرؤوس، والذي دعا إلى عبادة نفسه، ومن عبد وهو إيش؟ راض. والرابع خليكم معي، ما هو مع اللمبة، خليكم معي. إبليس ومن دعا إلى عبادة نفسه ومن عبد وهو راض، ومن ادعى الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله. فنحن إذا خلقنا لغاية، لم نخلق عبثا ولم نخلق سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كما قال الشافعي رحمه الله: لا يؤمر ولا ينهى. هكذا خلقنا، هكذا بدون عمل، بدون تمحيص، بدون توحيد، بدون مجاهدة نفس، بدون صبر والتصبر على عبادة الله والتصبر عن معصية الله. النصارى المجرمون الكفار الزنادقة، وإن رغمت أنوف الليبراليين العقلانيين التنويريين، هم كفار. ومن لم يعتقد بأن النصارى كفار فهو كافر، هذا من أصل أصول عقيدتنا. النصارى طبعا يدعون الناس ويقولون ديننا أو دعوتنا يعني دعوة يعني سمت عن مسألة العبودية والقهر والذل والخضوع. المسلمين مساكين مستعبدين، هذا الرب الذي يعبدونه استعبدهم، يأمرهم بصلاة وزكاة ومواعيد ويحاسبهم ويطلب منهم كذا ويسجدون ويتذللون له. لا، نحن ديننا فيه السمو والرقي، ما المطلوب منك؟ فقط أن تحب المسيح من كل قلبك بس. إذا أحببت المسيح من كل قلبك أنت حققت المطلوب منك، ولو كنت من أخطى الخطى عندهم. هذا أن تحب المسيح من كل قلبك بس، ليس العبرة عندهم بصلاة ولا هذه الأعمال، هذه كلها لا قيمة لها عندهم، إنما الشيء الأساس والمهم أن تحب المسيح بس، هو الذي خلصك وهو الذي ضحى بنفسه لأجلك. ومن هذه الخرافات الدين إذا عندهم سهل، تدخل الجنة على طول، بس حب المسيح وأنت على الجنة، ما يحتاج. انظروا كيف يضللون الناس، هم أنفسهم لا يقبلون هذا في حياتهم الدنيا. وأنا أتحداهم، هل أحدهم قد يكون قد وصل إلى مرتبة في العلم ودكتور أو مهندس؟ أو كيف وصلت أنت إلى هذا العلم أو إلى هذا المرتبة أو إلى هذه الوظيفة؟ هكذا بمجرد المحبة تحب الهندسة فأصبحت مهندس؟ أم أنك درست وشقيت وتعبت واختبرت وامتحنت ثم جاءتك الموافقة والقبول؟ هل يأتي هذا الذي يقول هذا الكلام إلى هؤلاء المتخصصين ويقول لهم: أنا أحب الطب وأحب المهندسة وأحب حبا تملكت قلبي فاجعلوني مهندسا؟ يضحكون عليه، صح ولا لا؟ يقولون له: لابد أن تذهب وتدرس وتجتهد وتختبر، مو بس حتى تدرس، هكذا لابد من اختبار، نعرف حقيقة دراستك حتى تصل إلى المبتغى. هم لا يقبلون ولا ينفذون هذا في حياتهم الدنيا، ولا يرضون بهذه السفاهة لأمور دينهم، كيف يرضونها لأمور الآخرة؟ سلعة الله رخيصة عندهم لهذه الدرجة؟ أرخص من هذه التخصصات؟ لا ينالها أحد إلا بإيش؟ بالتعب والكد. فكيف يدعون أن الجنة تنال بمجرد المحبة؟ حب المسيح من كل قلبك وخلص يكفيك. هذه والله ليست تعاليم المسيح عليه السلام، إنما هي تعاليم اليهود المجرمين كبولس الرسول الذي يزعمونه أنه رسول، شاؤول اليهود الذي دخل، اليهود الوثني الفلسفي الذي دخل إلى النصرية وحرفها ولغى تعاليم الناموس وقال يكفي مجرد الإيمان والمحبة. فديننا ولله الحمد دين اختبار وامتحان، أمرت بالتوحيد، يجب عليك أن تتعلمه وتطبقه على نفسك وفي حياتك وتختبر وتمتحن. وهل تجتنب الشرك وتبتعد عنه أم لا، لكي تنال الجنة بإذنه سبحانه وتعالى. هذه إن ما عند الله لا ينال إلا بالطاعة، لابد من العمل، وإلا عقيدة الإرجاء جاءت من هؤلاء. مجرد الإيمان، مجرد أنك تحب يكفيك. هذا لا يقوله عاقل، لا يقوله عاقل، فلذلك يضحكون على الناس من هذا الباب. ما يحتاج أنك تعمل ولا تصلي ولا تهتم، افعل ما تريد، أهم شيء أنك إيش تغمض عينك تتخيل المسيح جاءك وحبك وحبيته، بس هذا هو دينهم. حتى تخيلوا أحنا يصلون أزيت من الرسول أزيت يعني من سيدنا محمد عن الجنة. الله المستعان. إذن نحن ديننا دين تكليف ذل. لم يعلموا هؤلاء أن اللذة تحصل بالعبودية لله وبالذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، وهذه يشعر بها كل مؤمن موحد لله عز وجل. نعم. ثم أورد أيضا على أدلة التوحيد قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى ربك إيش يعني؟ ها؟ قضى ربك أمر. هنا القضاء كوني ولا شرعي؟ ألا تعبدوا، أمر سبحانه وتعالى الأمر الشرعي. طيب لو كان الأمر هنا كوني ماذا يحصل؟ لو كان القضاء هنا كوني ألا تعبدوا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما أحد يكفر، لأن قضاء الله الكوني يقع ولا محال، لا بد أن يقع. أما أمره الشرعي أو قضاءه الشرعي فقد يقع وقد يتخلف، كما قلنا لكم سابقا في البيان الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية. قضى ربك أمر وشرع ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو معنى لا إله إلا الله. ألا تعبدوا لا إله إلا الله إلا إياه وبالوالدين إحسانا، كذلك بر الوالدين قرن بتوحيد الله عز وجل دل على أهميته وعظمه. ونحن الشاهد عندنا هنا قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذن لا تصرف العبادة إلا لله عز وجل، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، النكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنها تعم. لا يجوز لنا أن نغفل عن تعلم التوحيد، لأننا إذا غفلنا عن التوحيد وقعنا في ضده، لا محال. إذا غفلنا عن تدريس تعلم التوحيد وتدريسه ومدارسته ليل نهار نقع في ضده، وبحسب تطبيقنا للتوحيد يكون بعدنا عن الشرك. القوة في التوحيد تورث إيش؟ انعدام الشرك بإذن الله. لكن إذا ضعف العلم التوحيد وقع الإنسان في ضده في الشرك، وحبائل الشرك وأنواع الشرك وأقسامه وشعبه الكثيرة. لذلك لابد من تعلم التوحيد، لأنه لا سعادة لنا في الدنيا والآخرة إلا بالتوحيد. أيضا ذكر قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. الآيات، أو الآية يعني نهاية هذه الآية، وإلا هي ثلاث آيات عناها وقصدها ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه ورحمه. والأثر وإن كان فيه كلام فيه يعني ضعف، لكن المعنى صحيح. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ، يعني من أراد أن ينظر إلى الصحيفة التي طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، التي طلبها ولكن لم تحصل. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قال: ادعوا لي كتابا أكتب لكم كتابا لا تختلفوا فيه من بعدي. فقال عمر: حسبنا بكتاب الله. وحصل لغط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا فإنه لا ينبغي أن يعني يختلف عندي. فشاهد النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب كتاب ووصية. ابن مسعود يقول لك: لو حصلت هذه الوصية إيش هي؟ ستتكون من هذه الثلاث آيات. يعني لو في حال لو النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصحيفة أو كتب وصية رسمية مختومة بختمه التي عليها خاتمه يعني توقيعه، لأن الوصايا والكتب لا تقبل رسمية إلا إيش؟ بختم وتوقيع. فلو كان أن النبي أو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب وصية أو صحيفة فهذه هي، فهذا هو محتواها، هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه الوصية الأولى، وهي أعظم الوصايا، عدم الوقوع في الشرك، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبحق الله وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. إذن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، في حين لو قدر أنه كتبها ستشتمل على هذه الآيات الثلاث، بدءا بالتوحيد وانتهاءا بعدم التفرق في الدين. عشر وصايا عظيمة، أعظم هذه الوصايا إيش؟ عدم الشرك، توحيد الله سبحانه وتعالى، البعد والحذر من هذا الخطر العظيم وهو الشرك كما سيأتينا. لماذا؟ لأن من مات على الشرك خلد في النار، ومن مات على التوحيد فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى ستغفر له سائر ذنوبه إلا ما كان فيه من حقوق الناس، أو قد يدخل تحت المشيئة، أو يعني قد يعذب بقدر ذنبه ثم بعد ذلك المهم لا يخلد في النار ويدخل الجنة. لماذا التوحيد؟ لأنك به تنجو. لماذا نحذر من الشرك ليل نهار؟ لأن من مات عليه مات على الكفر والعياذ بالله، ومصيره الخلود في جهنم. إذن أعظم الوصايا عبادة الله والبعد عن الشرك، وآخر الوصايا عدم التفرقة في الدين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. السبل كما جاء عن مجاهد الشبهات والبدع، السبل البدع والشبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن مسعود فسر هذه الآية بأنه خط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، وخط عن يمينه وشماله خطوطا وقال هذه سبل الشيطان، على رأس كل منها شيطان يدعو إليها. إذن حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف في الدين، وأمر باجتماع الكلمة. ونصوص القرآن مليئة بالحث على الاعتصام بالكتاب، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن الاعتصام والاجتماع قوة والتفرق إيش؟ ضعف وهزيمة، أليس كذلك؟ ومن المضحكات المبكيات، من المضحكات المبكيات أن تقوم كثير من الدول أو أغلب الدول وتضع أن من دستورها الأساسي ومن مناهجها الأساسية جواز تعدد الأحزاب أو الاختلاف، جواز وجود الاختلاف الديني والمذهبي والطائفي والسياسي إلى غير ذلك. يا عجب، أين عقول هؤلاء؟ كيف يسعى هؤلاء يريدون الاستقرار لبلادهم، كيف يضعون دستورا يؤدي إلى زعزعة هذا الاستقرار؟ إذا وجد الاختلاف وجد إيش؟ الشر، أليس كذلك؟ ليس العتب على الدول الكافرة، العتب على من قلدهم من هذه الدول. كيف تضعون هذا ويدرسون هذا في مناهجنا لأولادنا؟ جواز التعدد السياسي أو التحزب السياسي والاختلاف الطائفي والمذهبي إلى غير ذلك، لا أحد ينكر على أحد. أليس في الخلاف شر؟ أليس في الخلاف شر؟ وفي التنازع شر؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. من وضع هذا القانون والله لا يقبله على نفسه في بيته. ترضى في بيتك أنت أن يكون بيتك عبارة عن تقسيمات؟ الأولاد حزب والبنات حزب والأم حزب، ها كل يفرض سيطرته، يقبل هذا؟ من يضع مثل ويرضى بهذا الأمر ما يقبلون بهذا. كيف تخالفون أمر الله سبحانه وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الاعتصام والتمسك بحبل الله، تخالف هذه النصوص القرآنية وتضعون نصوص الغربية؟ أمرنا بالاجتماع، اجتماع الكلمة، نحن دعاة إلى الاجتماع والوحدة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا دعاة فرقة، إنما دعاة الفرقة هؤلاء أصحاب الأحزاب والجماعات التي يعني تربي أتباعها على التعصب على الجماعة والطريقة والمذهب والطائفة إلى غير ذلك، لا يربونهم على التعصب للكتاب والسنة. ولا ونحن ولله الحمد من الله عز وجل علينا بمعرفة الحق، فلا يجوز لنا أن نختلف في هذا الدين، وندعو الناس بقدر الاستطاعة إلى التمسك والائتلاف والوحدة على أساس الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. إذن هذا الأثر عن أو هذا الكلام من ابن مسعود يعني أراد به رضي الله عنه أن يشرح حقيقة ما إن كانت وجدت هذه الصحيفة ما ستحتويه من وصية، والأثر فيه نظر. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد، الحق الذي أوجبه سبحانه وتعالى على العباد إيش؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الحق الذي من أجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب، ونحن ندرس هذا الحق لكي نقوم به، ويعيننا الله عز وجل على القيام به. هذا هو حق الله، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هنا كلمة حق العباد يعني ما هو متحقق لا محالة لمن طبق التوحيد، أنه ماذا؟ لا يعذب، لا يعذب وتغفر له ذنوبه، لمن حقق التوحيد. وتحقيق التوحيد لا يكون إلا بتعلمه، ما يكون هكذا بالتمني، إلا بمدارسته وحفظه. وطبعا هنا الاستحقاق استحقاق إنعام وفضل من الله سبحانه وتعالى، لا استحقاق مقابلة. وحق العباد على الله يعني الله عز وجل قد وعدهم، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، لا يخلف الله وعده، أن من حقق التوحيد لا يعذب، لا يعذب. إذن هو استحقاق إيش؟ لأن العباد، بل لا أحد يوجب على الله شيء، هو سبحانه وتعالى يتفضل عز وجل على عباده وينعم عليهم بما شاء. من ذلك أنه وعد من حقق التوحيد ومات ولم يشرك بالله سبحانه وتعالى أنه لا يعذب، والله لا يخلف وعده، ولا أحد يوجب على الله شيء. فالله يعني هو سبحانه وتعالى يعني حكمته ومشيئته يوجب على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. كل هذا يدل على كمال فضله سبحانه وتعالى وكمال صفاته وتنزيهه عن كل نقص. حق العباد على الله ما هو جزاتهم؟ أنه إيش؟ يحقق لهم ما وعدهم إياه من أنه لا يعذبهم. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا، لا تبشره. ليش؟ لماذا؟ هذا بشارة عظيمة، من حقق التوحيد ومات ولم يشرك بالله شيئا لا يعذب، يعني أن ذنوبه إيش؟ ستغفر، سوى الشرك، الذنوب التي هي دون الشرك. بشارة ولا ما هي بشارة؟ بس هذه البشارة لمن قام بحق التوحيد، حق القيام. ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. الأمر ما هو بالسهل، يعني ما هو التوحيد أنك تقول لا إله إلا الله بس، لابد تعلم لا إله إلا الله. من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكمل، ويستكمل الشروط كلها. فمن حقق التوحيد، وقلنا تحقيق التوحيد لا يكون إلا بمدارسة التوحيد وتعلم التوحيد، لذلك كان هذا فريضة على كل أحد، لا يعذر أحد، ولا يقول هذا الشيء خاص بطائفة معينة، هذول هم المشايخ ومن بتعلموا الدين، أنا رجل والله عامل، رجل عامل بسرح الصباح وبرجع في الليل والله يعيني. لا، يجب عليك أن لماذا الله خلقك؟ فقط تعمل بس؟ العمل هذه وسيلة وليست غاية. تعمل نعم، تكسب، تستغني عن الناس، لكن لا تغفل عن الغاية التي أنت من أجلها خلقت. لابد أن تأتي وتصلي وتتعلم دينك لكي تعبد الله على حق وتفوز برضوانه. لا تبشره. ليش؟ لماذا؟ فيتكلوا، أي فيعتمدوا على ذلك، فيتكل يعني فيعتمد على ذلك فيترك التنافس في العمل، لا أنهم يتركوا العمل بالكلية. لا تبشرهم فيتكلوا، يعني ما هو وعد خلاص والله أنا حققت التوحيد وخلاص يكفيني هذا، لا، المراد مراد النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا يعني فيعتمدوا على مثل هذه البشارات فلا يتنافسوا في ويتسابقوا في العمل والخيرات، لأن هذه درجات لا بد أن يتنافس فيها المتنافسون. نعم اقرأ المسائل. فيه مسائل، الأولى الحكمة من خلق الجن والإنس. الحكمة في خلق الجن والإنس. طبعا يعني نحن نقرأ من يعني أجود الطبعات، يعني على الإخوة الآخر اللي عندهم نسخ أخرى أن يحاول أن يقابلوا، فإذا وجد تغيير يصحح مما يسمع. نعم. الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. الثانية، طبعا هذه المسائل يردفها الإمام رحمه الله بعدما ينتهي من الباب استنباطات منه رحمه الله وفهم لما تقدم أو لخلاصة فوائد الباب، يأتي بها رحمه الله على شكل مسائل، على شكل مسائل، وهذه في الحقيقة تدبرها يعني يسهل فهم المراد من الباب، فهي مسائل نفيسة. نعم. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. نعم. ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا يعني ما كنا نركز عليه في الدروس السابقة، أن عبادة الله لا تحصل ولا تتحقق ولا تكون إلا بالكفر بالطاغوت، إلا بالكفر بكل ما فيه تجاوز للحد، إلا بالكفر بالشيطان وبما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. لأن قلنا لكم أن كثير من الناس لا يفهمون التوحيد، يظنون أن التوحيد أن يقول لا إله إلا الله ويأتي بالتوحيد ولا يتبرأ من ضده. لابد من التبرأ من ضد التوحيد، لا يكتمل توحيدك، لا توحيد إلا ببراءة من الشرك وأهله. بعض الناس يقول طيب أنا أصلي وأقول لا إله إلا الله وأعبد الله وخلص. ليس المطلوب منك أن تعبد الله فقط، بل أن تعبد الله وتكفر بما هو إيش ضد التوحيد، وتكفر بالطاغوت، هذا هو المطلوب منك. كيف تدعي نفسك الولاء والبراء وأنك مؤمن ومسلم وموحد ولا ترى كفر النصارى واليهود؟ كيف؟ أنت لم تفهم دينك، أنت لم تعرف إسلامك. الإسلام يوجب عليك أن توالي الحق وأهله وأن تعادي وتتبرأ من الكفر وأهله، تتبرأ من الكفر والشرك وأهل الشرك وتعتقد كفرهم. لأنك إذا لم تعتقد كفر اليهود والنصارى، إذا لم تعتقد كفر المشركين، أنت إيش؟ ما أخذت بحكم الله سبحانه وتعالى. القرآن مليء بتكفير هؤلاء. إذا أنت قلت أنا والله ما أتوقف أو كذا وأشك، تشك في حكم الله، تتوقف في أمر الله، في تكفير الله لهم، تتوقف وتقول أنا والله أحترز وما أدري وخليني عندي ورع، أنت ناقضت كتابك، بل كفرت بما في القرآن إذا توقفت فقط بكفر هؤلاء. إذن المسألة خطيرة يا الإخوة. نجد كثير من المسلمين بيننا يعتقدون أن النصارى على خير، أن النصارى على دين، وأنهم في النهاية يذهبون إلى الجنة بإيمانهم. هذا المهترئ الباطل